ورجعنا مستمعينا مع الإعلامي القدير الأستاذ خيري حسن من أشهر مذيعي نشرات الأخبار في التلفزيون المصري. سعداء جدا بحضرتك الليلة وسعداء باختيارات حضرتك يا أستاذ خيري. ربنا يخليك وربنا يوفقك إن شاء الله ونشوفك في سهرات جميلة زي سهراتك الجميلة. بشكر حضرتك جدا. ايه رأي حضرتك واحنا في الراديو صديقي بقى لو تقدم حاجة بطريقة حضرتك وتقول انا كان نفسي اقدم البرنامج ده او السهرة دي بصوتي وتستعرض كده صوت حضرتك معنا في الراديو صديقي؟ كان نفسي اقدم اي حاجة زي شاهد على العصر. الاعلامي القدير الاستاذ عمر بطيشة بنوجه له كل تحية. بتحبه قوي وهو بحس انه هو بيتلألأ، كلامه فيه روح الكلام، روح الكلام، منمق الكلام، يعني فيه حاجة الإحساس بالكلمة وبالموضوع وبالفكرة وازاي توصل. قلت نفسي يعني ألتقي بشخصية كبيرة قوي وقعد أتكلم معاها وأقول مقدمة زيه كده، بس ما عرفتش. يعني جربت أنا حضرتك بيني وبين نفسي يعني بس. طب يمكن لو كنت جربت يا أستاذ خيري تيجي تجرب، يعني ممكن تقول مثلا يعني مين الشخصية اللي كنت تحب تقدمها، يعني من الشخصيات اللي قدمها الإعلامي القدير الأستاذ عمر بطيش؟ والله بس هو هيبقى دم تقيل في البرامج. لا أنا أكيد عارف. أكيد لا. يعني تخيل كده مين الشخصية قاعدة قدام حضرتك دلوقتي وفي الاستوديو وفعلا حضرتك اتمنيت انك تقدم شاهد على العصر ويكون ضيفك، وحضرتك كنت هتقدمها ازاي؟ هو كان الاستاذ صبري سلامه الله يرحمه وخدني معاه وهو رايح لنجيب محفوظ، فكان نفسي اعمل سهره مع نجيب محفوظ، فكنت هقول انه اعزائي المستمعين بس كانت اذاعه الشعب ما ينفعش. كنت بقول ولا تلفزيون ولا فكرت حضرتك اخواني الفلاحين اخواني العمال يعني كده، انما في البرنامج العام ده في اي بي ما كانش هينفع غير اعزائي المستمعين معانا الان نقول ملك نوبل ولا ملك الادب ولا فرعون القصه المصريه الاستاذ نجيب محفوظ، اهلا بيك. لا طب ما حلوه يا استاذ خيري. جميل جدا.